بمناسبة ذكرى 52 لشروق القاتل كيم جونغ إل في أعماله الرسمية في اللجنة المركزية لحزب العمل الكوري، زار القائم المؤقت بأعمال سفارة رومانيا لدى كوريا وأفراده حويس البحر الغربي يوم 28 العربية.